والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف. وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر. هذه مسألة مقابلة للمسألة السابقة. المسألة السابقة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، وهنا عكسها وهو النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا. فذكر أن هذه المسألة فيها غابر الخلاف، يعني فيها الخلاف الذي سبق ذكره قبل قليل. فهناك من يقول بأنه أمر بضده، وهناك من يقول بأنه ليس أمرا بضده، وهناك من يفصل بين التحريم وبين الكراهة، فإن كان من باب التحريم فيدل، وإن كان من باب الكراهة فلا يدل. ثم زاد عليه قولين آخرين، الأول أشار إليه بقوله أو أنه أمر على ائتلاف، يعني بعض العلماء حكى الاتفاق على أن النهي عن الشيء أمر بضده. يعني إذا قال له لا تجلس فهو أمر بالقيام وهو أمر بضده، وحكى الاتفاق على هذا أن الخلاف إنما هو في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، وليس في النهي عن الشيء هل هو أمر بضده. القول الثاني وقيل قطع وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر. يعني هذا قول ذكر في كتاب المختصر لابن الحاجب، مختصر في أصول الفقه لابن الحاجب. قيل لا، يعني لا يدل عليه، ليس أمرا بضده قطعا ويقين، يعني على سبيل القطع واليقين. هذا الفرق بينه وبين ما سبق. ما سبق هو يقول لا يدل عليه ولكن ظنا، أما هذا زاد عليه فقال لا يدل عليه قطعا ويقينا وهو لدى السبكي رأي ما انتصر. يعني هذا القول قول ضعيف لم ينتصر له أو لم يرتضه تاج الدين السبكي، ولهذا لم يذكره في جمع الجوامع.